بابا بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعين. على الربابة. سلام يا صاحبي، سلام بقى، خلي بالك وياريت تملي تفتكرني. لو مفيش تاني لقى، عايز اقولك قبل ما امشي، اوعى تنسى ايام زمان، ايام صبانا وفي شبابنا، واللعب بالكورة الشراب ويا شباب المنطقة، والسهاري والحكاوي، والواد جنيدي لما يقلد عم لطفي، وام سيد لما تنده معايا عسل ومفتقة. وافتكر كل الشقاوة، ده احنا ياما كنا نجري في الشوارع والحواري الضيقة. فاكر يا صاحبي لما ابوك كان يشتكي منك ومني، ويقول لابويا ابنك وابني مغلبني، لازما لابد نعمل ما بينهم تفرقة. وكنا نضحك على الكلام، نقعد نقلد عصفورين، وكلامنا بينا زقزقة. ياه يا صاحبي، دي السنين فاتت هوا، كني لا كنت في يوم صغير، ولا انت كنت عيل شقي، ولا كان ما بينا ملتقى. طبع الحياة هو كده، ما بين فراق وما بين لقى. شايف بقى اهو عدى ساعة وكلامنا خدنا، ويا دوب معادي امشي بقى. سلام يا صاحبي، سلام بقى. وفي الختام لكم التحية والسلام، يا اهل مصر الكرام. على الربابة، اشعار احمد كريم، تقديم علي مراد، اخراج هيام فاروق.